وثمتوس نشو أقيمني مفعل اعتبر ثفاث نشي غصنا يا قذاغن ثمورث نغا عزيزن أمشمك نغام لان تريد تقضد أن كركان نغا لرجر جريغ دي ربان إيه ويديرن ثمزيغ أمكا كانو غير ثمورث إثاروة أنا عذر مقرايا نسن إني أغثر عد عوزن كل شي سودة أيا رقاز أيا قي ذل موحال أمك ذل موحال إيكا كي نهضر نغاك ذل موحال ذل موحال أثمطوثنا على الشيطان نغاك يا لا لا أكرة الضوذي هور تكسر قدر في الليل ويام لا لا لا لا أيا قزمي الدخارة ترثيني